وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم، وهذا هو اللقاء الأخير في المرحلة الثانية من دورة تأصيل، ننهي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى في مادة فقه الحديث كتاب الحج، وننهي فيه مادة قواعد علم الاعتقاد كاملة، ثم بإذن الله بعد فترة الإجازة المؤقتة بين المرحلتين نبتدئ بكتاب البيوع في عمدة الأحكام، ونبتدئ بمادة علم الحديث المصطلح والعلم. فأما ما يتعلق بمادة فقه الحديث في درس هذه الليلة، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو عبد الغني المقدسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق بالحلق والتقصير، فالحلق هو إزالة شعر الرأس كله بالموسى ونحوه، والتقصير قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الحلق أفضل من التقصير، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء للمحلقين وأفرد الدعاء للمقصرين، فالأفضل لمن أدى النسك الحج أو العمرة أن يتحلل بالحلق وليس بالتقصير. والمسألة الثالثة في استثناء شيء من ذلك، وهو المتمتع. المتمتع إذا أتى بعمرة في أشهر الحج وأخر هذه العمرة إلى قريب اليوم الثامن، إلى قرابة اليوم الثامن من الحج، مثلا إنسان أتى مكة اليوم الثامن ويريد أن يتمتع، فطاف بالبيت وحل، فهنا نقول له قصر ولا تحلق. لماذا؟ لأن بعد يومين سيكون عنده حلق للرأس، فمن الأفضل أن يكون قد نبت في شعره أو في رأسه شعر ليزيله يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن يرمي جمرة العقبة. إذن يستثنى من هذه الأفضلية من كان متمتعا وأخر عمرته إلى قبيل بدء الحج في وقت لا يعني يطلع فيه شعره. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها عائب. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب، هذان الحديثان فيهما حكم طواف الوداع بالنسبة للمرأة الحائض، وكذلك حكم طواف الإفاضة لها. فأما الحديث الأول فحتى يحسن الاستدلال به لا بد من معرفة معناه. المعنى الإجمالي للحديث: هذه القصة وقعت قرابة الانصراف من الحج وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم قال أن هذه ليلة النفر، يعني الخروج من منى. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضها سابق، يعني كان سابقا، وأنها حاضت قبل الإفاضة، قبل يوم عشرة. ف فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة واجب على الجميع حتى الحائض، يعني بعد أن تطهر، يعني لا تستطيع أن ترجع إلا بعد أن تتم طواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ظن أنها قد حاضت منذ أيام، قال أحابستنا هي؟ هل يعني لم تطف طواف الإفاضة وبناء على ذلك ستحبسنا عن السفر وعن الرجوع حتى تطهر، ثم يعني ننتظرها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت طواف الإفاضة؟ فقيل لها إنها فقيل عفوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد أفاضت يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن فلتنفر، يعني ما دام أنها الآن حائض وسبق أن طافت طواف الإفاضة فلا يلزم أن تطوف طواف الوداع، ولن ننتظرها لأجل ذلك، فتنفر بغير طواف وداع. وأما رواية عقرة حلقة أطافت يوم النحر، فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ظن أنها ستحبسهم وأنها لم تطف طواف الإفاضة. وهذه من الكلمات التي يقول أهل العلم إنها لا يراد بها معناها، وإنما هي يعني يستعملها العرب وتجري على ألسنتهم ولا يراد بها حقيقتها. ومن مما يدل على يعني ذلك أن هناك عبارات مشابهة فيها دعاء على الشخص يستعملها المسلمون، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بها ظاهرها، وذلك مثل قوله ثكلتك أمك، وكذلك ما يقال في تربت يمينك ونحو ذلك، وهذه لا يراد بها ظواهرها. والمراد بعقرة حلقة هو الدعاء عليها بالعقر وبالحلق، والعقر هو جرح أو جرح، والحلق قيل إنه وجع في الحلق، يعني حلقة الدعاء عليها بوجع في الحلق. وقلنا إن هذه من العبارات التي تجري على اللسان ولا يراد بها حقيقة الدعاء. والحديث حديث ابن عباس الذي قرأناه فيه أن طواف الوداع واجب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إذن هذا أمر، ومما يدل على أنه أمر مؤكد الوجه الثاني يعني في الدلالة على ذلك أنه رخص للمرأة الحائض. قالوا فالترخيص هذا والاستثناء يدل على أن الأصل عزيمة، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، ما يدل على أن الأصل مشدد، الأصل هي عزيمة، وأن الحاج مطالب قبل أن يغادر مكة أن يطوف طواف الوداع. وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أن طواف الوداع واجب، خلافا لمالك رحمه الله تعالى، والصواب مع الجمهور هو الأقرب والله أعلم لما ذكر من وجه الاستدلال بالحديث. من المسائل في هذا الحديث أن طواف الوداع اختلف هل يكون أيضا في العمرة أم لا يكون، أم أنه فقط في الحج، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه ليس بواجب في العمرة وإنما فقط في الحج. قلنا يستثنى من الوجوب من وجوب طواف الوداع المرأة الحائض، فلا يجب عليها طواف الوداع ولا شيء عليها في ذلك، بل تنفر ولا تنتظر. أهل مكة إذا حجوا ليس عليهم طواف وداع، ليس عليهم طواف وداع، ونقل الإجماع في ذلك أو على ذلك. يعني بعض أهل العلم يقول إن الحاج إذا فرغ من نسكه فإنه لا يبقى في مكة، إذا طاف الوداع فرغ من نسكه وطاف الوداع فإنه لا يبقى حتى يكون آخر عهده بالبيت، أو آخر عهده بالبيت كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فإذا فرغ من طواف الوداع فلا يبقى في مكة. يعني استثنوا من ذلك الأعمال اليسيرة كقضاء حاجة أو شراء سلعة أو انتظار رفقة ونحو ذلك من الحاجات اليسيرة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جماهير أهل العلم، واجب عند جماهير أهل العلم، واستدلوا على الوجوب بدليلين. الدليل الأول حديث خذوا عني مناسككم، وهو حديث صحيح، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي في منى، وهذا الأمر في الحديث خذوا عني مناسككم يدل على وجوب الاقتداء به في ذلك. والدليل الآخر الذي استدلوا به هو حديث الباب، قالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في أن يبيت بمكة ليالي منى لحاجة وهي سقاية الحاج، فإن العباس كان مسؤولا عن سقاية الحجاج في مكة، قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لحاجة يدل على أن من ليس عنده حاجة أنه ليس مرخصا له، أنه يجب عليه المبيت بمنى. وكذلك جاء في الباب حديث عاصي والخمسة وهم أصحاب السنن والإمام أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، هذا صحيح والترمذي، قالوا في الترخيص لهم لحاجتهم دليل على أن الأصل هو المبيت، وإلا لا يحتاج أن يرخص لهم إذا كان الأمر ليس عزيمة أصلا لا يحتاج رخصة. والحنفية رحمه الله تعالى والظاهرية خالفوا في هذا ورأوا أن المبيت بمنى تلك الليالي سنة وليس واجبا. المسألة الثانية، قاس أهل العلم أو يعني من هناك خلاف فيها، لذلك نقول بعض أهل العلم قاس على هؤلاء الذين وردت الرخصة لهم، قاس لهم كل من لديه حاجة، يعني مثلا لديه مثلا مريض في مكة يريد أن يتابعه وليس هناك من ينوبه وكذا، أنه يرخص له في ترك البيات بمنى لأجل مثل هذه الحاجات. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال، يعني عن عبد الله بن عمر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أما قوله بجمع فالمراد بجمع مزدلفة، وهي المشعر الحرام أيضا. والسنة في صلاة مزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء، واستحب جماعة من أهل العلم أن يكون الجمع جمع تأخير ولو وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء، يعني الجمع ليس في أول الوقت وإنما إذا دخل وقت العشاء. وأصلا الوصول إلى مزدلفة في كثير من الأحيان لا يصل الحاج إلا بعد دخول وقت العشاء، وأما الآن في زماننا هذا فكثير من الحجاج يصل بعد خروج وقت العشاء بعد منتصف الليل، ولذلك لا تؤخر صلاة العشاء عن وقتها، فإذا اقترب خروج وقت العشاء يصلي الحاج ولو في الطريق، يصلي المغرب يجمع بين المغرب والعشاء. واختلف أهل العلم، هذه المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الحديث، اختلف أهل العلم في الأذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء بجمع، واختلفوا على أقوال متعددة، وذلك في اختلاف الروايات الواردة، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم في هذه، يعني الأقرب إلى الصواب من بين هذه الروايات هي رواية جابر صحيح مسلم الحديث الطويل، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهاتين الصلاتين أذانا واحدا، وأقام لكل واحدة من هاتين الصلاتين. وهذا هو الأقرب، تصلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. مسألة رابعة، قوله ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، يعني لم يتطوع بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء، وهذا يدل على أن السنن الرواتب في مثل هذا المقام لا تصلى، يعني ليس الأفضل أن يقوم الإنسان بصلاة المغرب بسنة المغرب ولا بسنة العشاء، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسبح بينهما، يعني لم يتطوع بالصلاة بينهما ولا على إثر واحدة منهما. أما قيام الليل والصلاة الوتر، فمن المحققين من أهل العلم من يقول إن عدم ذكر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدم ذكر الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يلزم أنه لم يفعله. وقالوا أو وقالها بعض هؤلاء المحققين إن الصحابة لم يستقصوا كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما فعله من باب النسك، يعني ما فعله لبيان النسك وبيان ما يعمله الحاج نقلوه، وأما ما سوى ذلك من الذكر ونحو هذا والتطوعات فليس بالضرورة أن ما لم يفعل. هذا رجحه الطريفي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الطريفي له رسالة، كتاب مطبوع اسمه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نفيس، مثل نفاسة كتابه الآخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أو الباب الأخير في كتاب الحج، وفيه حديثان. الحديث الأول الباب قال المصنف: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فانصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة، وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيروا إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ قلت له، فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. هذان الحديثان فيهما مسألة فقهية اختلف أهل العلم فيها. قبل أن نذكرها أريد أن ننبه على أمر. في حديث الصعب بن جثامة قال: وهو بالأبواء أو بودان. أمس ذكرنا الأبواء، قلنا كم تبعد عن مستورة؟ من يتذكر؟ نريد إجابة حاضرة من غير مراجعة. نعم، قلنا 3 كيلومترات. قلنا 3 كيلومترات. طبعا هذا خطأ، هذا غلط. الصواب أنها تبعد شرق مستورة، تبعد 25 كيلو. تبعد 25 كيلو متر عن مستورة، شرق مستورة. طبعا الشيخ البستام رحمه الله في سير العلام شرح عمدة الأحكام ذكر أن المسافة بين الأبواء وبين مستورة 3 كيلومترات، وهذا خطأ، هذا خطأ ينبه عليه حتى في الكتاب. الصواب 25 كيلومتر. وأما ودان، طبعا هذا يعدل في التفريغ، ها، وبالمناسبة حتى لا أنسى، التفريغات هذه هي خاصة بطلاب الدورة فقط، التفريغات كلها في كل الدروس وكل المواد خاصة بتفريغات الدورة، أنا لا أسمح بانتقالها إلى غير طلاب الدورة، لأنها تحتاج إلى تحرير ومراجعة، فأنا لا أسمح بأي نقل لهذه التفريغات إلى أي شخص خارج الدورة. طيب، على كل حال، ودان هي أيضا موضع بين مكة والمدينة، وهذا الموضع اختلف فيه، هل هو مستورة؟ نفس مستورة، مستورة طبعا كما قلنا معروفة، ترى حتى الأبواء أيضا مأهولة الآن، الأبواء مأهولة ومسكونة، وفيها يعني أكثر من قبيلة حتى في الأبواء، لكن مستورة ربما تكون أشهر. وودان هذه اختلف الشراح فيها، فقيل إنها مستورة نفسها، وقيل إنها تقع شرق مستورة ب 12 كيلا، ب 12 كيلا. أما ما يتعلق بالمسألة الفقهية في هذين الحديثين، وهي أكل المحرم من صيد الحلال، يعني الشخص غير المحرم إذا صاد صيدا وقدمه للمحرم هل يجوز له أم لا؟ نحن نعلم أن المحرم لا يجوز له الصيد، وكذلك لا يجوز له الأكل من الصيد من حيث الأصل، إذا صيد من أجله كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، على تحريم الصيد، تحريم أن يصيد الحاج، أن يصيد المحرم. وحديث أبي قتادة الذي معنا فيه أن الصحابة أكلوا من صيد وهم محرمون، وحديث الصائب بن جثامة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأكل من صيد وهو محرم، مع أن في كلا القصتين الذي صاد الصيد حلال ليس بمحرم، في القصة الأولى أبو قتادة، وفي القصة الثانية الصائب بن جثامة. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال بالجواز مطلقا، وأن المحرم يجوز له أن يأكل مما صاده الحلال مطلقا، سواء أصيد لأجله أم لم يصد لأجله، وهذا قول الحنفية وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني المنع مطلقا، وأن المحرم لا يجوز له الأكل من الصيد، سواء أكان الصائد حلالا، عفوا، سواء أصاده الصائد الحلال لأجل المحرم أم لم يصده لأجله، هذا مروي عن جماعة من الصحابة والسلف. والقول الثالث في المسألة القول بالتفصيل، وهو أن ما صيد لأجل المحرم أنه لا يجوز، وأن الصيد الذي يصيده الحلال ولم يقصد به المحرم، يعني لم يصده لأجله، أنه جائز. وهذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنبلية، واستدلوا على ذلك بالحديثين، يعني جمعوا بين الحديثين على هذا الوجه، وأن حديث أبي قتادة محمول على أنه لم يصده لأجلهم، وحديث الصائب محمول على أنه للحاج، ولعل هذا التفصيل هو الأقرب، والعلم عند الله. وبهذه المسألة نكون قد انتهينا والحمد لله من المرحلة الثانية من مادة فقه الحديث. ونكون بهذا قد أنهينا كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه أركان الإسلام الخمسة، وما يتعلق بالركن الأول الشهادتين والتوحيد فإن شاء الله ننتهي منه هذه الليلة. بقي علينا بعض الأحكام المعاملات والجنايات، يعني البيوع أولا ثم النكاح والطلاق ثم الحدود والجنايات والأيمان والنذور والأطعمة واللباس والجهاد، هذه كلها إن شاء الله تأتينا في المرحلة الثالثة. نأخذ دقائق معدودة ثم نبتدئ إن شاء الله بدرس الاعتقاد.